لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البراءه ما استفاد من الآيات. ትናንትና የተመለከትናቸው አያዎች አማንያን የአላህን ፊት እንደሚያዩ አላህን እንደሚመለከቱ የውመል ቂያማ ፊል ጀና እንደሚመለከቱ አይተን ነበር። ኢላ ረቢሃ ናዚራ አለ አልአራኢኪ እንዙሩን ቢለዚነ አሕሰኑ ልሑስና ወዚያዳ ለሁም ማ የሻኡነ ፊሃ ወለደይና መዚድ የመሳሰሉትን ተመለክተን ነበር። ከሐዲስ ይመጣል ኢንሻአላህ ወደፊት ናከሱ የምንጠቀመው እንደማለት ማይስተፋዱ ምን አያቲ አልከሪማ ከተከበሩት አንቀጾች እስካሁን ከጠራናቸው ከተከበሩት አንቀጾች የምንረዳው ነገር ምንድነው? የምንረዳው መልእክት ይስተፋዱ ምንሃ ከነዚህ አያዎች ጥቅም አለ። ምን ኢትባጡ ሩእየቲል ሙእሚኒን አማንያን እንደሚመለከቱ ያስረዱናል። የረብህም ጌታቸውን እንደሚመለከቱ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን አላህን እንደሚመለከቱ እነዚህ አያዎች ይጠቁሙናል። وانها اعظم النعيم وانها اللهن مملكت اللهن مملكت وانها اللهن مملكت اعظم النعيم يتقاه كل خلق قدانا الذي يناله لم يغنيه سو خلق قدانا لم يغنيه سو خلق قدانا وانها اللهن مملكت اعظم النعيم خلق قدانا الذي يناله لم يغنيه سو مالك الذي يناله የሚያገኙት ታላቅ ጸጋ ነው። ሊያገኙት የሚገባ ታላቅ ጸጋ ወሃዛ ይሾቆሉ ሱሐባ የሱሐባዎችም አባባል ይሁ ነው። ሙእሚኖች አላህን ይመለከታሉ ነው። ወሃዛ ሆቆሉ ሱሐባ የሱሐባዎችም አባባል ይሁ ነው። ወታቢዒን የታቢዒዎችም አባባል እንደዚሁ ነው። ሙእሚኖች አላህን ያሉ ብለው ነው የሚለው። ወአኢመቱል ሙስሊሚን የሙስሊም መሪዎች ሁሉ በዚሁ ላይ ልዩነት የላቸውም። ኺላፈን ሊራፊዳ በራፊዳዎች ተቃራኒ والجهمية بجهمية تقاراني والمعتزلة بمعتزلة تقاراني النزي صوت بركوت الذين النزي صوت بركوت ينفون الرؤية رؤيا ودك أدر قالوا رؤيا ودك أدر قالوا أمانيا الله آياتهم يوم القيامة إلى الله يتجم إراش منه ويخالفون بذلك فجع ملكا كتاشتهم يتقرر قالوا الكتاب والسنة حديثنا قرآن يتقرر قالوا ራፊዳ ጀህሚያ ሙዕተዚላ የሚባሉት ማለት ነው። ራፊዳዎች የሚባሉት ምንድናቸው ነው? ረፈዶናት ያሉት ሰይድና አለይም ማለት ነው። ረፈዶናት ብለው ነበር። ራፊዳዎች የት አካባቢ ይገኛሉ? በአሁኑ ሰዓት በኢራቅ በኢራን የሻአ ትልቅ ፓርቲ ናቸው። ራፊዳ የሚባሉት አማሪግኞች ናቸው። ወጣ ያሉ በጣም አብዓድ እጅግ የራቁ የሆኑት ናቸው። ከሻአ ውስጥ ትንሽ አቅረብለችና አለ ወደሽኒ ቀረብ የሚሏሉ ዘይድያዎች ምናምን የሚባሉ ራፊዳዎች ደግሞ በጣም የሚሄዱ ናቸው። ስና አሽርያ የሚሏቸዋል። በአስራ ሁለቱ ኢማሞች የሚያምኑት ናቸው። ከእስላም ጋር ጥራሽ እንደ ግንኙነት የሌለበት አካሄድም ይሄዳል። አታቀየር ወቅ ብላ ሁና ራሱ እስከመቀየር የደረሱ ናቸው። አማደግኝ ኺላፍ ልራፊዳ በራፊዳዎች ተቃራኒ፣ ወልጀህምያ በጀህምያዎች ተቃራኒ፣ ወልሙዕተዚላ በሙዕተዚላዎችም ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። እነማን ሰሃባ ታቢዒን አኢመቱል ሙስሊሚን እነሱ አጥብቀዋል አላህን አማንያን ጀነት ውስጥ እንደሚያዩ በእነዚህ በሶስቱ ግሩፖች ተቃራኒ ማለት ነው። እነዚህ ግን እንኩን ሩዕያ መመለከትን ውድቅ ያደርጋሉ። ወዩኻሊፉነ ቢዛሊክ በዛ አመለካከታቸው ይጻረራሉ። አልኪታበ ወሱና ሐዲስና ቁርአንን ይጻረራሉ። ቁርአኑም ውጁህ የውመኢዝን ናዚራ ኢላ ረቢሃ ናዚራ እያለ ነው። ሊለዚነ አሕሰኑ ልሑስና ወዚያዳ እያለ ነው። ከላ እነሁም አረቢህም የውመኢዝን ለመሕጁቡን ሲል ካፊሮች አላህን አይመለከቱም ሲል ካፊሮች ከተከለከሉ አማንያን አላህን ይመለከታሉ የሚል መፍሁም አለ። እንደገና ነፍስ አለ ሐዲስ ሰሒህ የሆነ መተፈቅ አለ የሆነ ለሁም ተባክ ምግብ ወዩኻሊፉነ ቢዛሊከ ልኪታበ ወሱና ሐዲስና ቁርአንን ይጻረራሉ። ሌላ ወእጅማዕ ሰለፍ ኡማ የኡማውን ቀደምት አካላቶችንም እንደዚህ ይጻረሯቸዋል። ሰሓባና ታቢዒዎችን ማለት ነው። ወእጅማዕ ሰለፍ ኡማ የኡማውን ቀደምቶች ይጻረራሉ። ወአኢመተሃ አኢማዎችንም መሪዎችን አኢመተ ልእስላምን ማለት ነው። ሙስሊም መሪዎችንም ይጻረራሉ። አራቱን መዝሀብ በዚህ የለ አራቱን መዝሀብ አላህን አማንያን ያያሉ ብለው ነው ያለ ከነዚህ ጋር ይጻረራሉ ማለት ነው። እነማን ራፊዳ ጀህምያ ሙዕተዚላ የሚባሉት ويعتمدون ويعتمدون يتدخلوا يتدخلوا النبي رافضة جميع معتزلة مثال يتدخلوا على شبه واحدة وتنا دكا ما بهنا عشان يسأل على شبه عشان واحدة بتأم دكا ما هنا عشان من تجربات النبي اللهم دكا دكا وتعليلات مكنياتو تنيا كربالو باطلة كنتنا وصلهم مكنياتو تنيا كربالو ريزن يتشكل الآن وردنا وتعليلات تعليلات ما نفهم منه ريزن ما نفهم ريزن أشوف من أين نفهم باطلة ودكنا منها كم يقربوا فريزنوس عن بينا قولهم يمي لهم قال يا مدعب إن إثبات الرؤيا من ملكة مع الرجاجات أمانيا جيتانيا اللوم على يلزموا من كسوي زبنا الله أمانيا الله يعلم إن ملكة اللو بنل إثبات الرؤيا من ملكة مع الرجاجات يلزموا من كسوي زبنا الله إثبات أن الله في جهة الله جهة اللو يمي المجر جهاد يجب أن نعلم إثبات أن الله في جهة الله جهة لا يفيد الدنة إذا كلا جهة مثلوبة كهذا سكر جنان جهة ولو كان في جهة فجهة فهنا الدنة جهة يعني أكتا ما لسنا جهة ما لسنا جهة يفيد الدنة يتايا القل يتايا نظر أكتا ويكرا ويكتا ويكتا قال كمن دم المكتر جهة يفيد الدنة الله فلذي نظر وركمون على الدنة جهة جهة كهذا جهة في جهة كهنا لكان جسما أكالي اللي هون الدنة الله أكالي اللي كهنا دمو كل ما له الجسم متماسك فكذب وشالي يخروف أكتبوتي من هنا أبتاج أكالو جسم هون الدنة جسم أكالو جسم اللي نجر دمو من دنو كل متماسكين مخلص موعد هين لي يجبرتون واحد تعليلات وريزنات وراته عليلة بس كن يهون متماسك ولو كان في جهاز جهام يزكونا دمو لكان جسما جسم هون الدنة لدي فاشنا والله الله جزمو يلوها ينزه من ذلك كذبه الراجحة الله يقول كذبه الراجحة كجسمه الراجحة هنا وكجسمه الراجحة كتاية يمت الرحل من ذلك شبهة والسلامة والجواب ملسو عن هذه الشبهة لذلك شبهة ملسو عن نقول عندنا من الملاك ونجمل لفظ الجهة فيه إجمال جهة يمي لو قال فيه إجمال فقال الله نجاجة على الجبان نتجاب رأس الملاك جهة مالك نجمل فيه تامتها جهات يمين القرآن لا جهات يمين لا بحديث جهات يمين لا شيء ثامن خالص حتى سلفنا السؤال عن قدر الله تعالى أتكلم شيء ثامن خالص جهات يمين إيش عام تكبر لنا من تاين جن جهات مالك من جن أن نقول والجو عملته عن هذه الشبهة من جن عليه من جن عليه إيش بعث الدين أنت رؤيا دين ور من من من يزيد بنا الله جن جن مروان السكت من يزيد بنا جهاد ماشي جهاد كذا ليلى من مثلا كجهاد كثير جسم جسم كهونا من هون الدنيا ها من مثلا الجسم يلا كنا نقول من مثلا الدنيا كنا هذا بس جسم الناس بيجوا مترش على من هذا الجسم يعلو كل من مثلا الله الله جيت مخزمون الزحمة وجلها كاتروا أنت لما متعتنى والجواب ملسو عن هذه الشبهة لذلك شبهة ملسو أن نقول عندنا من الملاك لفظ الجهة جهة يمي لو قال فيه إجمال إقلا النجاجر تفصيل زرزر يتفلق وان تسكي أبرارو لنا من الملاك فإن أريد تحسب وتفلق فهنا بالجهة جهة يمي لو أنه حل جتاستم سفرال عرفال في شئين فهنا نجر لا أعلى فهنا من مخلوقاتي أتدروا فطر لي كفتراتي وفطراتات وهنا نجر لي حل لمالك مستر مستر مستر وينم لا يولي محن مالك حل لمالك زالي ألا في شيء هنا نجر لي ألا من مخلوقاتي أتشو كفتروا آخر لي ألا مالك أتشو كوينة فهذا باطل إن كنتم من المال مكبر جهاتي من المالك الناس جهة بلو كنا نجروا من نجروا كنا نجر ألا الله أرسلي من بلوان المالك يوهابي جوش أن نجاجر جهاني أسي زبنا للعلم جهات مالكات من مالكات ወደ ላይ ማለት ነው ከሆነ ተከፈልና ቃው ማምን ተፈል ጂሃድ ማለት ግን አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል የሚል ትርጉም አትጋጭት ከሆነ ለምን ላነጠቃል ፈጥኛል ግን ፈን ኡሪደ ታስቡ ተፈልጎ ከሆነ ጂሃድ ጂሃድ የሚለው ቃል አንሁ ሐሉን ጂሃችን ሰጥሯል አርሷል አለ ተጭኗል ወይንም ደግሞ ተቀምጧል ሲሸይ ከሆነ ነገር ላይ ምን መክሉቃት ከተከረታቱ ሆነ ነገር ላይ ተፈጥሯል ታስላክ ከሆነ ይሄ ተፈልገው አባቱ ይሄድ والأدلة من رجاوزكاتهم يا حديث من القرآن من رجاوزكاتهم تردوا من ودك ربك وهذا إيه لا يلزم من إسراف الرؤية رؤية ما الرجاجة تقيمه إيه الناس الله يتجي المالك الله هو نجر لي يتقى المالك أدلة الله يتجي المالك الله هو نجر لي يجب من نور الله مالك أدلة هذا كذلك الناس يتقى المالك أنت كما تقول من الناس تقى مجمرة نؤمن أدلة مجمرة أنها من أدلة جهة الملون وإن أريد بالجهاد وينين وإن أريد بالجهاد جهاد المبالغ بن تفلقه هنا أنه سبحانه يتكلم فوق مخلوقاته كفترتات بلاي يهون بنا البلاي يشكك فيهن هنا وإنم جدمو جهاد مالت أنه سبحانه يتكلم فوق مخلوقاته كفترتات بلاي نو يمي لو انترقم كهذا فهذا ثابت لله يهن من تقبل والله لالله يترقات جسم سبحانه راس الاستقبل جهاد يترقات جسم ስለዚህ ጂሃድ አለ ተከታለ የትኛው ጂሃድ ነው ፈለከው ነው ያለ በግድ ዝም ብለሽ በደረቅ አትከራከር አላህ ጂሃድ ያስይዝብናል ሲሉ ይሆነ የደበቁ ትርጉም አለ ማለት ምን ደብቀዋል ሁለት ትርጉም ያለው ጂሃድ ነው አንድ አጣጣ ነው ቆውቀ ከደይ ተማዲ ቆውቀ አርሽም ይላል እሱን እንቀበላታን ጂሃድ ከምለው ጂሃድ የሚለው ውስጥ ግን የታችን ሆነ ነገር ላይ አርሽ ላይ አጥዋል አርሽ ላይ ተቀምጥን ብሏል ተቀምጧል ወይ ደግሞ እንትን ብሏል የሚል ከሆነ አጋ ፋጢልን ወልአድለት ተሩ رجوكم من المسكان ورقى رجوكا بينا نكبلهم نحن لا نقول وآل السنة والجماعة وأئمتنا والتابعين والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم لا يقولون بها وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته ففترة الزلائن ما لك كيف هو فهذا ثابت لله سبحانه نجفات من يترقبتنا ونفيه إن دومه من متقررنا ورقنا رجل باطل ورقنا ولا يتنافى عايز قررن وهو الله جهات الله مالك فوق عرشه نو مالك لا يتنافى يتقرر مع رؤيته سبحانه يتاكل كما يتجرى يتقرر ما يتمثل الله فوق مخلوقاته منه ولا يا سبحان الله عندهم يتحجج الشيخ من اللي تنجر الله قالنا انه ما يتمنى من يتجرى نجر عدله من العالم الله عند زبري كات عند اللي نايو مثل الله انك عشي ولا يتمنى من الثاني جروس تجيسه ما ترى مثل ما يتفلقه አንተ ሳተላይት ላይ ሆኖ የምድርን ኳስ ምድርን ደፋስ ትከረከረ ያወጣል አይደል? ጋብት ተምን የሚገርም ነገር አይደለም። አጃቢ ነው ያለው። አይከብድም የከበዳቸው ለነሱ ነው። እነሱ በጠባብ አእምሮ አሰቡት በሰው ልጅ አስተያየት አሰቡት አደረባቸው አጥበውት። ራሳቸውን ይገበቀጡ። ስለዚህ ጂሃድ የሚለው ነገር ያስይዝብናል የሚለው ነገር ደፋስዋል? እሺ ሁለተኛ ሹባሃቸው ጂሃድ መጀመሪያ ስትነሱ ጂሃድ የሚባል አንድ ፈለፈቻ ላይ አልተጠቀሙ። ለአላህ ጂሃድ አለ ጂሃድ የለውም የሚባል ስባትንም ነፍስንም አልተጠቀሙ። ጂሃድ አለውም የለውም አለው የለውም የሚለው ሁለቱንም አልተጠቀሙ። ጂሃድ በሚለው ግን ዳይሬክሽን የሚል ወይንም ፈውቀል አርሽ የሚል አስተውበት ከሆነ እንቀበላለን። ጂሃድ በሚለው ግን አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል የሚለው ከሆነ ማንንም ሙስሊም የሚለው ማፊዳ ወተፈታከለች ነው። ሁለተኛ እተደሉ መረጃ አድርጋ አቀርባለሁ። ሰዎች ወይንም አማንያን አላህን ጀነት ውስጥ አያዩትም አሉ። ለምን መረጃ አለና? እተደሉ የቀውለህ ተዓላ ለሙሳ ለሙሳ አላህን ብሎ ተነበብ። ምን ብሎ ተነበብ? ለንተራኒ በተራሻከኝም ብሎ። ስለዚህ ለንተራኒ ለኔ ያለችው ከእግዚአብሔር ጋር ማን ማለት ከእግዚአብሔር ግን ተዓላ ማንተ አታየኝም ማለት ነው። ለኔ ያለችው በዱንያ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም አታየኝ ለን የምትለው አረብያ ቃል ለነፍሲ ወልጀዝሚ ለነፍሲ ወልነፍሲ ነወተውኪድ ተውኪድ ለነፍ ያለ ነፍይን ተውኪድ ለማድረግ ነው የምትጠቀመው። ለን ለን ካልከው አንተ ለን ተርኩል في هذا المسجد እና ላተርኩል في هذا المسجد الا ይላል ማተርኩል አትገባ ላተርኩል አትገባ ለን ተርኩል በጭራሽ አትገባ ማለት ለን ብለህ ከተናገር አዳ አገላለጽ ለን ተርኩል في هذا المسجد በቃ አትገባ በጭራሽ አትገባ ይላል لم ترقوا لفي ديكو أسجبات مبتر رسمة لكي لن يعلو فيهن من فتاك مونسو لن بذو موسان خلق الواتشوال لنا لآخران ألم تتكمن لك شيئا لن جو فاشوال لن لن تراني بلو أشوال النجر من نجر الزورة في القرآن أولا يراسو ملكا من نجر موسى من دنيا موسى تيكو فالذي لجي فاشوال الله أنت يقول عساجين راسن السليه بلو شيئا علماء من الالو أن موسى لا يسأل ربه مستحيل شيئا مستحيلا من المجرد أن يما هو impossible يكون النذر موسى راسو الله نتيجه راسو يتيجه هم نتيجه نبي جمال عند راسو ذكر عن السؤال را ملسي هنا لن تراني مالك عاية الدنيا دنيا وستحكين من انجي آخر وستمالك راسو لن يملون يستحكي الله إني ليلة مبرس لن مالك كل جزية فأجدية ستكون لن السالي الله راسو ذو القرآن كيف تتكمو عنه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إلى الله القرآن ولن يتمنوه أبدا منه ولن يتمنوه أبدا موت البشر راس عين من يتم كهجا مجال ولن يتمنوه كتبه ذلك ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه أبدا موت بشر راس عين من يتم معه موت ملكة ليلة عالينا منال وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك يجهنم كافر وشناكتو موتنا عين من يتم تبلا لاري آخر عالم جل موتن تمن يتم فلما دخلوا في جهنم جهنم استقرتوا في استقعيوا منال منال يا مالك أنت مالك يا في جهنم من زمنيا ليقضي علينا ربك يتعرف التامي سنو ليس أرسلنا إن رفعه عون الزهة من يتم إذا بلن البنور كادر لقول لن تأديدي بالتسرى نورو دنيا ليس أرسل من يتم موت أخيرا لا يأين من يتم يرسل لن كل تجي أسرى مالك أخيرا لا يستقل لسبات دنيا لا يستقل لسبات إذكا أخيرا جرس أهيدي قلقوا شوال للخشي فك إيه بكا إيه بكا شوال بسن آنا نبدو سينيا مالك قلقوا شوال أكيد يجب أن نعلم عندنا لا نعلم تأديد الجنة بلون كان أكبر سنان بنحو دقمون توكيدنا هاو سيأتي نجفة لا نحو يكبر أنا أتي نجفة نو جن ملس نسأت من نسي لبت نجر على إزدو القرآن يتخم ملس نسأت اللبن على القرآن بالقرآن لن يملو بيهون منكو عندما من يسمى آخر عهد لأن كل جزء تأجير بالتنوره دنيا لا عين من يسمى موتا انداله آخر عم لا عين من يسمى لكن آخر عليه كان من يسمى لذلك فكذلك لم تراني موسى ناكتين من بلو أسوال يتم ما يستجي الدنيا ولكن آخر عليه أي سرى من يسمى لأن الدم من القرآن عليه آخر عليه انداله قد رسول جبت أسوال لم تراني والجواب لم تراني لم يلو كالي تتتمل عن هذا الاستدلال تلزم الرجاء في تتتمل أن الآية الكريمة يتكبر تكبرك كان قد لن تراني مثل آية واردة يمرتاشنا في نفس الرؤية ملكة ودخب ما درجة يمرتاش في الدنيا في الدنيا لي الدنيا لي أيها عند الله الدنيا لي أيها عند الله ودخب ما درجة يمرتاش ولا تنسي ثبوتها من رجاجة وان يلك حتى درجة في الآخرة فآخرة على الميجن يلك حتى درجة كما ثبت في الأدلة الأخرى فلوث من رجاجة وشندي فرقات بك فلوث من رجاجة وشندي فرقات بك ودخب حتى درجة أقول سنة لنا حتى راسو القرآن الدلالته لم تراني ولكن انظر إلى الجبل ما أدري منه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ما جمر من دلاله لم تراني أني اللي كان يحكي إيه استقرانه فهم تقدر أهم جميع لا يبعل لا أكمل بسون لا أكمل أني مقطوع طرف السلم عاسي كل انتقلت عاسي كل منين ولكن انظر الى الجبل ودي تراره كملك فان استقر مكان تراره ان يتجلط لنا اسو ان يمقطع من كتابه فسوف تراني كاين الله عليك يتم تمني ما مقاط راسه يهون ان شاء الله بيتغير ما لك يجي كذي راسه كقران الجلال الكريم انا جمره موسى امبوسيبل يهون انا جاي اي طيب ليلا راسه اجلالته لم يقولون يتناجر لم تراني ايه ديستانس ريكت عنده لم تراني يمجرمه لا اورا بينوره ولست مرئياً بالنور مجر ما تجلى لك لا أرى أن يكون مرتياً لست مرئياً أن يكون مرتياً على اللهم بالنور አፈራም ዱንያም ሁለቱም ይተካ ለኦራ እኔ መታያር ይለሁን ብለው ሲኖር ወሐለተና የተወች ባህሪት አልአኺራ አኺራ ያለ ባህሪያቸው ተختلفو ትለያለ አን ሐለቲን ካለው ባህሪያቸው ዱንያ ዱንያ ላይ ካለ ባህሪያቸው ይለያል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪልን ባዩ ጊዜ ምን ሆነዋል ወድቀዋል አይደል ስለዚህ ጅብሪልን ማየት የተሳነው የሰው ልጅ አላህን እንዴት ነው የሚያየው አኺራና ዱንያ ላይ ግን ይለያል ባህሪያቸው እዛ አይችልም እዛ ግን ይችላል ብዙ ነገር ይችላል አድርጉን ከተከታተልና ያይታላል ወሐለተና የሰው ልጅ ባህሪት አኺራ አከራ ላይ ያለው ባህሪያቸው አላህን የመመልከታ ቅን ኖራቸዋል እዚህ ግን የማይተከለከሉበት ለምን እንደሆነ ስለማይችሉ አከራ ተፈልፈ አን ሐለቲን في الدنيا ተባተና ሌላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ግልጽ የሆነ ሐዲስ ተናግሯል ብያቸዋል ማለት ሸሪር ኢብኑ አብደላህ አልበጀሊ ተዘገቡት ተከረው ነረበኩ የሚሆነ ቂያማ አያነን ባይናችሁ ታያላችሁ ሶስተኛ ያመጡት ዋሂ ደካማ የሆነ ምክንያታቸው እስተደሉ በቆሉ تعالى በዚህ በቁርአን አያ መረጃ አቀርባለሁ ይሄን ቁርአን አያ መረጃ አድርገውታል ምን لا تدركون الابصار عينك አገኙትም አይደርሱበትም ይሄ አይኖች አይደርሱበት ታቂት የሆነ ጌታ ነው لا تدركون الابصار አይኖች አይደርሱበትም ይላል ወልጆአቡ ለዚህ የተሰጠመል አን هذا الاستدلال ለዚህ መረጃ የተሰጣቸው መልስ ان الايه يتانك لا تدرك الابصار مثل ايه انما فيها اوصى من الله نفي القدره مدرسن مدرسن انجي وليس فيها نفي الرؤيا حتى ينتهون ادرسبت ادرسبت ما يدرسن يفاشلن مولو بمولو لنيوان مثل مولو بمولو عندن سو محمد سعيد كهالا كفيت كدرس كراسو منون لك ما درسن ما قولنا بدون نظر يفاشلن مولو لنيوان لما نتعلم لا يحيطون به شيء ስለዚህ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው አላካይትም ማለት አይደለም ይሄ ነፍስ ይድራስ ነው ሙሉ በሙሉ አደርሱበት ነው ወለይከፊ አነስ የሩያ አካይትም ማለት አይደለም ወልኢድራኩ ኢድራክ ማለት ማዕናው ትርጉሙ አልኢሃጠ ማካበ ማለት ነው አንድ ነገር ሙሉ ለሙሉ ከታች እስከ ላይ አጥሮ መመልከት ማየት ሙሉ በሙሉ ሱስ መድረስ ማለት ነው ኢድራክ ማለት ላፍድሪኩ አርሳር ማለት አይኖች ልቅም አድርጎ ሱስ ምን እንደካያው አያይትም ወላከፊ የታችንን አጣ ማድረግ አንችልም ፍጡር አይደለም የተከመስለሽ የሰው ልጅ ግን ከኋላ ከፊት አጣሙ ምን ሁሉ ነገር ለቅመን እንደማይመስል አላህ እንግዲህ ላፍድሪቱ አልአፍዋ ምንድነው ላፍድሪቱ እ ሙሉ በሙሉ አጣ አድርጉስም ማለት ወልጓቡ عن هذا الاستدلال ان الايه بذكان قدس انما فيها نفي الادراك ማካረብ ወይንም ደግሞ ከቦ ነው ጌታን ሙሉ በሙሉ መድረስ የሚባል ነገር እንጂ ወለይከ ሲያነፍ ሩያ ማየት የለም ማለት አይደለም ማየት ፍራሽ የለም ማለት አይደለም ወለድራኩ ድራክ ማለት ማዕናው ጤሃጣ ማካበር ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለላያሉ ጌታችን ራፊ ተገባው ጌታችን የራሁል ሙእሚኑን አናንያኖች ያይታል የውመል ቂያማ ወላ ይሂጡነ ቢሂ ሙሉ በሙሉ ግን አያካብዱትም ጤሃጣ احاط عالمنا عالمنا ما يعلم مدرن يجينا جن احاط ادركنا حتى المدرن احاط لا تدرك حتى المدرن احاط لا تدرك ترارونا لو تجربا من اندلل لكن احاط عن نشل لا تدرك الابصار مالك عينك اللي جت صدف عيشلم ردك مو بمولو اللي ردتنا مولو بمولو يسمى من نتلك كما تدرك لا يكل من ولا يحط نبي قال عندهم نفي الادراك ኢድራካ ያድርጉትን ማለት ይልዘሙ ምንሁ ያሲዛል እንደውም በውስጥ መልካለው ይደረሩ ያይታል ማለት ራሱ አለው እሱ ላይ ሙሉ በሙሉ አታይትን ማለት የሆነ ነገር ታይታላችሁ ማለት አዛ ራሱ ውስጥ ላይ መልካለው ይገል ፈልአየቱ አንቀጽ ምን አድለቲ ኢትባት ሩያ ሩያን የሚያረጋግጡ አንቀጽ والله تعالى اعلم ፈልአየቱ ይታንቀጽ ምን አድለቲ ከመረጃዎች ውስጥ አንዷናት እጥባት ሩያ ሩያን ከሚያረጋግጡ ፍራቱ አንዷና ላፍድሪኩ አልአፍዋር ራሱ ደልል ነው አማንያን አላህን እንደሚያው ፍራቱ ደልል ይሆናል ላፍድሪኩ ማለት ኢሃጣ ያድርጉትን ማለት ለምሳሌ አላህን ወላ ይሕጡነ ቢሂ አላህን ይሄ ጭራሽ አላህን አናቀውም ጭራሽ ምን ማለት ነው ወላ ይሕጡነ ቢሂ ማለት ራስ የታችንን አናቀም እናውቃለን አይደል ግን ኢሃጣ እናደርጋለን በእውቀት አናደርገው ኢሃጣ አታደርጉትም እናንተ አማንያኖች ማለት ሙስሊሞች እኮ አላህን እኮ ኢሃጣ ያደርጉትም በእውቀት ማለት ጭራሽ ያቁትም ማለት አይደለም የሆነ ያክል ያውቃሉ ያሳውቃችሁ የሆነ ያክል ያውቃሉ ሙሉ በሙሉ ልቅም አድርገው ያውቁት ነው لمثالي الله فوق العرش مهون النوق علم لأن النوق علم فنقرونا ولكن فمن أين كيفية عندهم النوق علم؟ النوق كيفية من النوق ولا يحطنا به علم المالك راح منهم عندهم يوقفنا قريب للمالك هذا ووق قالوا جنمونه بمولو حيوه فلذي جيخان لكمال رجو آيات المالك فالآيات من هذا الذي سفاك الرؤية والله تعالى يقول المؤلف رحمه الله الله إذن الله كنا مؤلف عند التنقر في نقر الله رسمي الله القرآن يوصفك أدرسوا على الله وهذا الباب يه رئيس في كتاب الله كثير فالله نسعف شد الزنور وهذا الباب يه رئيس يبجي أمانيا الله ما يتحشو في كتاب الله القرآن كثير أدرسوا فجر دلال لله أي بابو ما لكم الله من ملكة بيشاتون اتقوني قرانك أي بابو إثبات أسماء الله لا الله سياني وكمار رجاجة وصفاتي لا الله بحرية وكمار رجاجة في القرآن وقرآن سياني اللهم بحرية من الرجاجة ما سياني وكمار رجاجة كثير قطعان بذونك وإنما ذكر المؤلف مؤلف عزداج يذر الزرق بعضه كثير بالشعر عند كل من القرآن حديث يسألون هل لكم أكد الله في الله تعالى مسكم فقد ورد في آيات كثيرة بليون تطوصف مؤسر من كتاب الله الله القرآن بذو أنك تؤسس تمثل إثبات أسماء الله يا الله سيامي كما رجعته بذو آيات رجعته وصفاته يا الله باري ما رجعته بذو آيات تمثل على ما يليق بجلاله خلالها جال من تجارب النير ملكه بذو آيات يا الله سيامي كما باري رجعته بذو آيات ومن تدبر القرآن قرآن يستنتن أي تفكر فيه وصفه اللون يستنتن إلى أي تفكر فيه وتأمل وتعمل سكرة يفتح ما يدل عليه السيم تقوم من الهدى من مرعى عسيات تنفن الناس تحمل يا درجته تبين له جلسهن اللذة من طريق الحق جهد حدودنا جلسهن اللذة ومن تدبر القرآن قرآن أي تفكر بيا تنفن وتعمل يا سبو مالك حمعون يا درجته سكرة يفتح ما يدل عليه السيم تقوم من مرعى تنفن من الهدى من مريان يعني يحسن الثلاث فبين له قلتهن اللتال طريق الحودة طريق الحب لحسن قدانا قلتهن اللتال فبين له مالك أي اتبعها تنتوي للنتال له لجل من يحسن التنتو فذي بالصواب وابتفين ومسمر قلت للنتال وتدبر القرآن قرآن ما استنتن هو المطلوب يمتفلقه المسلم من تلاوته قرآن كما عمدب يمتفلقه تدبرنا من تزنبل ونفكش كما عمدب عليكم وضعها والليلة كما دعك ربكم قالوا للا خرجت خير لكم يا جلال تنبلي هنا من أبعان بسايهون من دلنا ملك تحلو ملك كون ياندان دوان قال عندي جدت مدرات الشالات إعراب القرآن أورا من حفظ حروفه لاليو عمر لنا أبو بكر سجد قرآن كم مرتش ونرت دويلك فتمحون عن بلوك كده لا يعني حجر يا الله هو اللي مطلوب ومن يتفلقوا المسلم من تلاوتي كمان بمن يتفلقوا تدبر قال تعالى الله عندي لا كتاب المتحفن أنزلناه يورن المتحفن إليك ودان تورن له محمد مبارك يتكدس المتحفن ليتدبر آياته أن تبص إن داك تنسلنا ورن وليتذكر إن داك تنسل إن لجلس قبتنا أولو الألباس لبونا الله شو سويت إن داك تنسلنا لجلس قبتنا ورن إلى فكا قرآن مبارك يتبارك يتكدس ليتدبر آياته أن تبص إن داك تنسلنا أنت تكون عندك تنسون لا تريك عندي خروف لمن لمن هذه أنت تكون عندك تنسون كنا وليتذكر كل الألباب بدون أن لا تسوق من عندك البطن عندك جثة البطن وقال تعالى الله عنده لا أفلا يتدبرون القرآن قرآن ما أستنسون منه أم على قلوب ويلبوك تولى أفقالها قل سمعة تدرج باش الحشد يعني يوم من دون ما أستنسون وقال تعالى الله دليل آية لا أفلم يتدبروا القول ندبرون أستنتنون منه يأستنتنوا جالنا يا الله ندبر أستنتنوا كل التشرط في الناس كما قلت ومن تدبر القرآن طالبا للهودان كل التشرط في الناس قرآن يأستنتنا عن فمن أين تملكه طالبا للهودا ليوم ما تفكت شروط أمنة تلك لا كهنا نتيجة ما أعظمها من نتيجة متجر من نتيجة من دلنا النتيجة وطيته من دلنا فبين له طريق الحق رضي الله تعالى خرم عليه خرم